بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس شرح ألفية ابن مالك، ونخصصه إن شاء الله تعالى للحديث عن المعرب والمبني. نحاول إن شاء الله تعالى فيه أن نلقي نظرة سريعة على تعريف الإعراب والبناء. يقول الناظم رحمه الله: المعرب والمبني، والاسم منه معرب ومبني لشبهين من الحروف مدني. يعلم أن ما يركب منه الكلام ثلاثة أجزاء: الاسم والفعل والحرف، وأن هذه الثلاثة تأتي تارة معربة وتارة مبنية. فالاسم فيه المعرب وفيه المبني، والفعل كذلك فيه المعرب وفيه المبني، أما الحرف فلا يكون إلا مبنيا. فالأصل في الاسم أن يكون معربا، لأن الإعراب هو الأصل، ولا يبنى الاسم إلا إذا نزل من درجته إلى درجة الحرف الذي لا يكون إلا مبنيا. فإذا أشبه الاسم الحرف في أحد أوجه الشبه التي سنذكرها إن شاء الله تعالى فيما بعد بني كما يبنى الحرف. أما الفعل فالأصل فيه البناء، ولا يعرب إلا إذا أشبه الاسم، ولا يعرب إلا إذا أشبه الاسم. والفعل الذي يشبه الاسم هو المضارع، ولذلك كان هو الفعل المعرب ما لم تتصل به نون التوكيد أو نون النسوة. فما هو الإعراب والبناء أيها السادة؟ ما هو الإعراب وما هو البناء؟ الإعراب لغة يأتي لمعان خمسة، جمعها بعضهم في قوله: بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان الإعراب في اللغة جعلا. الأول البيان، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: البكر تستأمر وإذنها صماتها والثيب تعرب عن نفسها، أي أن البكر التي لم يسبق لها أن تزوجت تستأمر وتستأذن، أي يطلب رأيها فيما عرض عليها من الزواج. فإذا رضيت به وقبلت وأذنت زوجت، وهي في الغالب لا تعرب ولا تصرح برأيها، لا تعرب ولا تصرح برأيها وقبولها للزواج، وإنما يعرف أنها أذنت بسكوتها، فسكوتها دليل على رضاها. أما الثيب وهي التي سبق لها الزواج فإنها تعرب وتبين عن نفسها. فالإعراب هنا جاء لمعنى البيان، يقال أعرب الرجل عما في نفسه إذا أبان عنه. ثانيا الحسن، يقال جارية عروب أي حسنة، عروب فما تلقاك إلا تبسمت وأبدت عقيقا في جمال منظم. وخير من هذا قول الله تبارك وتعالى: عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثالثا الانتقال، يقال أعربت الإبل عن مرعاها أي انتقلت منه إلى مكان آخر. رابعا التغير، يقال أعربت معدة الرجل أي تغيرت وفسدت بسبب إدخال طعام لا يلائم. خامسا العرفان أي المعرفة والخبرة، يقال عرب الرجل إذا كان عارفا بالخيل العتاق، هذا هو ما يفيده الإعراب في اللغة. أما في الاصطلاح فهناك تعاريف مختلفة نكشف عن بعضها هنا. فيقال الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. هذا تعريف ابن هشام في شذور الذهب. فقوله أثر ظاهر يقصد به الحركات الثلاث: الضمة والفتحة والكسرة. الحركات الثلاث التي تظهر في آخر الاسم المتمكن نحو زيد وعمر وخالد ويد. فإذا دخل عامل الرفع على الاسم أحدث ضمة تظهر في آخر الاسم، تقول جاء زيد وهذا عمر حاضر، ففي آخر زيد وعمر ضمة ظاهرة جلبها العامل المقتضي للرفع. وإذا دخل عامل النصب أحدث فتحة في آخر الاسم، تقول رأيت عمرا مقيما، ففي آخر عمر فتحة ظاهرة جلبها العامل وهو رأى المقتضي للنصب. وإذا دخل عامل الكسر أحدث كسرة في آخر الاسم، تقول مررت برجل كريم وسلمت على الأستاذ، ففي آخر رجل والأستاذ كسرة ظاهرة أحدثها العامل وهو الباء. الذي يقتضي الجر. وهكذا، فهذا معنى قوله أثر ظاهر. وقوله أو مقدر يعني لا يظهر للعامل أثر في المعمول ولكنه يقدر وينوى. وذلك نحو جاء الفتى، فالفتى نقول فيه فاعل لجاء مرفوع بضمة مقدرة على آخره للتعذر، فإنه يتعذر النطق بالضمة في آخره. وإنما يعرف مثل هذا أنه مرفوع أو منصوب أو مجرور بالعامل الذي يدخل عليه. فإذا قلت ضرب القاضي الفتى عرفنا أن القاضي هو الفاعل وأن الفتى هو المفعول. وهل يجوز تقديم المفعول على الفاعل في هذه الحالة أم يلزم الترتيب؟ هذا له بحث في باب الفاعل. ولكن حيث عرض يستحب التنبيه على المهم منه. قال النحاة: إذا لم يكن هناك التباس جاز تقديم المفعول على الفاعل، نحو أرضعت الصغرى الكبرى. فهذا المثال ليس فيه لبس ولا إشكال، لأن الفاعل هو الكبرى، فالكبرى هي التي ترضع الصغرى، هذا معروف. لكن في نحو قولك ضربت ليلى سلوى لا يعرف الفاعل من المفعول، إذ كل من الاسمين يجوز أن يكون ضاربا ومضروبا، وعليه فيجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول للالتباس. والمقدر يكون على الألف كالفتى، وعلى الواو كيدعو، وعلى الياء كالقاضي ويقضي. وقوله يجلبه العامل احتراز من الحركة التي لا يجلبها العامل وإنما هي للنقل، مثلا نحو فمنوتي، كقولك فمنوتي بضم النون فمنوتي، لأن الضم للنقل. ونحو قولك قد أفلح، قول الله تعالى قد أفلح بفتح الدال. ونحو قول الله تعالى من انتامنه بكسر النون في رواية ورش، فإنها حركات لم يجلبها العامل وإنما هي للنقل. وقوله في آخر الكلمة بيان لمحل الإعراب، وأنه يكون على آخر حرف من الكلمة كالدال من زيد والراء من بكرين. وقد يشكل على الطالب عليه وجود اسمين في كلام العرب يطال التغيير فيهما الحرف الذي يكون قبل الآخير، وهما امرؤ وابن من، فإنك تقول في إحالة الرفع هذا امرؤ وابن من فتضم الحرف الأخير والذي قبله أيضا، وتقول رأيت امرأ وابن من فتفتح الأخير والذي قبله أيضا، وتقول مررت بامرئ وابن من فتكسر الأخير والذي قبله أيضا. فهذا يخالف القاعدة التي فيها أن التغيير يطال الحرف الأخير فقط، فما وجه التغيير في الحرف ما قبل الأخير في هذين الاسمين؟ ما وجه التغيير في الحرف ما قبل الأخير في هذين الاسمين؟ فنقول جوابا على ذلك كما قال ابن هشام في شذور الذهب: هناك خلاف بين البصريين والكوفيين في هذين الاسمين. وأقول لكم وسأكرر إن شاء الله تعالى قولي هذا كلما عرض سببه، أقول لكم أيها الطلبة الكرام إن الفريق الذي يتشبث بالقواعد النحوية ويحاول ألا تخرق هو الفريق البصري، دائما ما تجدونه يقرر القواعد، وإذا وجد أو وجد ما يخالف ما قرروا أولوا أو قدروا، إذا وجد ما يخالف ما قرروا أولوا أو قدروا حتى تبقى القاعدة سالمة. أما الكوفيون فإنهم أكثر تساهلا مع القواعد، يتركون الكلام على ظاهره ولا يقدرون. وبالمناسبة فابن مالك رحمه الله مشى على مذهب البصريين في هذه الخلاصة، ولذلك تجده يقول نوي وقدر وما شابهها إلا في بعض المواضع المعدودة. الشاهد أن هذين الاسمين امرؤ وابن من اختلف فيهما البصريون والكوفيون، فالبصريون قالوا إن الحركة الأخيرة هي حركة الإعراب، وما قبلها تابع له، قال ابن هشام في الشذور وهو الصواب، لأن ابن هشام بصري المذهب. وقال الكوفيون إن الحركتين معا حركتا إعراب، قال الكوفيون أنهما معربان من مكانين، أن هذين الاسمين معربان من مكانين. وقوله في آخر الاسم المتمكن احتراز من الاسم الغير المتمكن وهو المبني، فإنه لا يظهر عليه إعراب. واعلم رعاك الله أن الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول المتمكن الأمكن وهو الاسم المعرب المتصرف الذي لم يشبه الفعل ولا الحرف فيعرب بجميع الحركات كزيد وعمر وخالد. الثاني المتمكن غير الأمكان وهو الاسم الذي لا ينصرف بسبب شبهه بالفعل الذي لا يقصر كأحمد وعمر، فالاسم الذي لا ينصرف معرب ولكن لا يقصر لشبهه بالفعل. ثالثا لا متمكن ولا أمكن وهو الاسم الذي أشبه الحرف في الوضع أو في المعنى أو في الاستعمال كما سنتعرف على أسباب البناء في الدرس المقبل بحول الله تعالى. فهذا لما أشبه الحرف بني لأن الحرف يلزم البناء. وبعضهم قال في تعريف الإعراب: ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. وقيل هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وهذا تعريف ابن أجروم تابعا لشيخه أبي حيان. والفرق بين التعريفين أن الأول يعني قولنا ما جاء به لبيان مقتضى الحال، أن الأول لفظي والثاني معنوي، والفرق بينهما من جهة اللفظ فقط. الفرق بينهما من جهة اللفظ فقط، فعلى أن الإعراب لفظي تقول في جاء زيد، زيد مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، وعلى أنه معنوي تقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ففي الأول تكون الضمة نفس الإعراب، وفي الثاني تكون علامة على الإعراب فقط. أما البناء فهو لزوم آخر الاسم حالة واحدة، لزوم آخر الاسم حالة واحدة فلا يتغير وإن تغيرت العوامل التي تدخل عليه، وذلك نحو هذه وأين ومن وكتب واكتب، تقول هذا رجل أمين وإن هذا لرجل أمين وعجبت لهذا الرجل الأمين، فلا يتغير الاسم بتغيير واختلاف العوامل، بل يلزم حالة واحدة لا ينفك عنها. وسيأتي إن شاء الله أسباب البناء في الدرس القادم، وهذا اليوم اكتفينا، وفي هذا اليوم اكتفينا ببيان قول الناظم رحمه الله: والاسم منه معرب ومبني، أي أن الاسم ينقسم إلى معرب ومبني، ولا زال في المسألة كلام يأتي في موضعه. هذا ما جادت به القريحة، والله الموفق والهادي إلى الصواب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا المصطفى الأمين.